شحال؟ شحال عندنا؟ ستة. جيد، تعرفها؟ ذكرها شوية. ما هي؟ أن بدأ بالمتشابهات، فهم؟ هنا لو كما تعرفش المتشابه في قلبك زيغ، في هذاك في القرآن اللي يعرف المتشابه هاي أن وأن وأن وأن وأن وأن ستة، بارك الله فيك. أن وأن كي ولو همزة همزة تسوية. أنا المهم الله أعلم أبدي ملاحظة، علاش لاحظتك من أرضي ناحية العراقية ضعت، ما أرضي نأمل يجيب لا عراقية ما أريد يجيب فعلا وعش. يلا أن وأن أشفى ما هذو ما خدش علاش بزاف يتداولوا. أن وأن ما لو همزة تسوية وكي أوسع هذه الأحرف، أن وما ثم أن ثم في مذهب همزة تسوية ولو، همزة تسوية ولو بعد كي، كي أضعفها، كي يعني إعرابها واحد، طول حياتها إعرابها واحد ما يتغيرش وسهل، كي ما بعد مصدر مجرور باللام مفهوم؟ هذه سهلة دي، لو كي وهمزة تسوية هذه سهلة، لكن أحفظ لي هذوك ثلاثة، اتفقنا؟ إذا شو المؤول بالصريح؟ هو الذي يتكون من أحد الأحرف المصدرية مع ما بعده. احنا غنى نعرفه في المؤول بالصريحة، يتكون من أحد الأحرف المصدرية وما بعده، والأحرف المصدرية ستة، لكن في باب الفاعل، في باب الفاعل الأحرف المصدرية التي يمكن أن تكون هي وما بعدها مصدر مرفوع على الفاعلية ثلاث أحرف، وهي أن وأن وما، أن وأن وما، هذه أن وأن وما لو وقعت يوم بعدها يمكن تصير فاعلا، يمكن تصير فاعل. أما أن فمثلا قوله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، لو قيل لك أعرب هذه الآية فتعربها على النحو التالي: ألم الهمزة هذه الاستفهام الإنكاري، لم حرف نفي الجزم وقلب، يأني في المضارع مجزوم بلم وعزمه حذف حرف العلة وهو الياء منع من ظهورها مرفوع مترفع الضمة الياء مجزوم بلم وعزمه حذف حرف العلة للذين، اللام حرف جر، الذين اسم موصول مبني في محل جر باللام، آمن في الماضي مبني على الضم اتصالي بالواو، والجملة هذه آمنوا صل خش الواو فاعل. الآن ألم يأني أي ألم يحن، ماذا لم يحن؟ فهم الإنسان يتساءل ما هو الشيء الذي لم يأني بعده، لم يحن بعده، لم يأتي أوانه بعده، شو أين الفاعل؟ أنت من عندك نسى الدرس على الفاعل، خايل تلاقينا برا وقلتك أين الفاعل؟ أن تخشع قلوبهم، ألم يحن خشوع قلوبهم، فهم فأن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل تع يأني، أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل ليأني، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، وتعرب أن حرف نصب ومصدر استقبال، تخشع مضارع منصوب بها، والفعل مستتر قلوبهم فاعل تخشع، أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل ليأني. تأويل الكلام ألم يحن خشوع قلوبهم، فهم سهلة. إذن مو بالضرورة يكون فاعل صريحا، يمكن يكون مؤول بالصريح. ومثاله عن أن قوله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذه الأمثلة كلها رأيناها عندما درسنا الأحرف المصدرية. السلام عليكم. أولم يكفهم الهمزة للاستفهام الإنكاري أيضا، والواو عاطفة لجملة مذكورة على جملة محذوفة، أولم يكفي، يكفي في المضارع مجزوم بلم ونجمه حذف حرف العلة أيضا وهي الياء والكسرة الأولى عليها والهاء مفعول به والميم للجمع، ما أين هو الفاعل؟ أن أنزلنا أي إنزالنا، أولم يكفي إنزالنا الكتاب عليك،

يذهب. ولا قلت لك زيد ذاهب أخوه، كيش كاين فرق؟ كاش فرق؟ تفهم المعنى واحد والوقت واحد. زيد ذاهب أخوه، غاية ما في الأمر أنني عوضته الفعل صيرته اسما. هذا شو يسموه؟ اسم فاعل. اسم فاعل عن ذهب يذهب. تعرب زيد مبتدأ ذاهب خبر، وأخوه فاعل قعرته فاعل. سبحان الله، اسم صريح أسندنا إليه فعلا تاما مبنيا للمعلوم. لم نسند إليه فعلا، ولكننا أسندنا إليه شبه فعل تام مبني للمعلوم. شبه الفعل تام مبني. لذلك قاعدة، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل عادي. شو نعطينا مثال في القرآن؟ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمي أهلها، أي التي ظلم ويظلم أهلها، التي يظلم أهلها. فهم هذا؟ الإعراب واحد، أهلها فاعل، يظالم ولا يظلم، كيف؟ فلو قلت أنا في الدرس تاعي الفاعل هو الاسم الصريح، وهو بالصريح المسند إليه فاعل تام مبني للمعلوم، ونسكت، نكون ظلمنا الأهل هذوك مرتين، ظلموهم تاع القرية، احنا زلنا ظلمناهم ما عطيناهمش الإعراب تاعهم. هم يعني الناس ما تعرفش كيش تعرب، خاطر ما قراوش باللي الفاعل يمكن يكون بعد اسم فاعل. يمكن في نعطينا واحد مثال آخر في القرآن أو في السنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء البحر، هو الطهور ماؤه، هو مبتدأ الطهور خبر ماؤه فاعل لمن؟ طهور سيأتي معنا. ها؟ ضائق به صدرك، ضائق به صدرك، فلعلك تارك بعض، تارك بعض، فلا عارف. شوف تارك كيف عمل، تارك بعض، بعض كيف تعربها؟ مفعول به لمن؟ علاش تارك يعمل عمل الفعل؟ اش بيك؟ تارك تبانا؟ بعض ما يوحى اليك، او ضائق، ضائق معطوف على الخبر تعالى علا، ضائق به صدرك، صدرك واش تعرفها؟ فاعل لمن؟ عوض اللي تشوف ضائق بفعل، فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك او يضيق به صدرك، يضيق به كيف كيف. اذا يا اخوان الفاعل هو الذي يكون بعد فعل تام مبني المعلوم او شبه الفعل تام بعمل. شبه الفعل تام مبني المعلوم هو المصدر، شفنا امثلته، واسم الفاعل وشفنا امثلته. ثالثا الصفه المشبهه، الصفه المشبهه، الصفة المشبهة قد يدير بين قوسين باش تعرف، باش ما تخلعش الإنسان لو معاك. الصفة المشبهة يعني باسم الفاعل، بين قوسين باسم الفاعل، تبانا؟ باسم الفاعل. إيضاح، بإيضاح أكثر، بإيضاح أكثر. شوف جيد شيء أقول، فلان فلان ذاهب، شكون اللي عمل الذهاب؟ فلان هو الذي ذهب، صح ولا لا؟ وفلان عظيم، من هو الذي عظم؟ من هو الذي عظم؟ فلان نفسه، فلان نفسه، سبحان الله. يتشابه ولا ما يتشابهش؟ هذا قام بالفعل وهذا قام بالفعل، هذه تدل على من قام الفعل وهذا تدل على من قام بالفعل. طيب كيف كيف؟ من خلال المعنى واحد. ايش الفرق؟ علاش راكم تفرقوا بين صفوف الاخوان؟ لماذا تفرقون؟ خلوا الصفه المشبهه واسم الفاعل خاوه، ما ديرناش مشاكل. قال لك هناك فرق دقيق غايه، فرق دقيق. طبعا هما اوجه الفرق خمسه، سياتي ان شاء الله في هذا تفصيل في الباب، لكن الان اعطيك تفصيل سهل جدا على ضوء ما سبق بيانه في وزن اسم الفاعل. اعد لي القاعده تشوف ايش قلنا مقبل. من أين نأخذ اسم الفاعل؟ إذا كان ثلاثي، إذا كان ثلاثي على وزن فاعل، إذا كان غير ثلاثي على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارع عميما وكسر، شو على الكسر هذه؟ قاسر ما قبل الآخر. فكان المفروض أن أقول عظم

لسانه مر، لسانه مر، فلان علقم لسانه، فلان مبتدأ علقم خبر، فلان مبتدأ علقم خبر، لسانه فاعل لمم لعلقم. هنا تقوم مظاهرات تاع البصريين النحويين كاع ينوضوا شبيك. علقم اسم جامد، كيف تعطيه حق ان يعمل عمل الفعل؟ واش تقول له؟ تقول له علقم معناه مر، معناه مر، فانزل منزله الوصف، انزل منزله الوصف، والوصف ينزل منزله الفعل. اتفقنا؟ شو هذا مثال اخر. مررت برجل حديد قلبه، حديد قلبه، حديد، حديد، هل هي اسم جنس ولا وصف؟ اسم جنس. قلبه كيف تعربها؟ فاعل. تلاحظوا باللي هذه الامور هذه تاع اسم جنس تاتي بمعنى الصفات المشبهه، تجي بمعنى الصفه المشبهه، خاطر علاش؟ اشياء ثابته. مفهوم هذا ان شاء الله؟ صح. خامسا اسم الفعل، اسم الفعل. درسنا اسم الفعل في اول مجالس النحو، فما هو تعريف اسم الفعل؟ تفضل هناك. ايه هناك. هو ما دل على، ما دل على، لا بعدك فعل، اسم فعل الامر. انا اقصد اسم فعل مطلقا، سواء كان اسم فعل ماض او اسم فعل مضارع او اسم فعل امر، هو ما دل على الفعل ولم يقبل علامته وليس مصدرا. فهم؟ هو ما دل على الفعل ولم يقبل علامة الفعل وليس مصدرا. مثال: صح، صح هو بمعنى اسكت، ولكنه لا يقبل مع علامات اسكت. تقدر تقول اسكتي، اسكتن، صح، ما تقدرش تقول صهن وصاهي. اذا صح دل على اصمت ولم يقبل علامة اصمت، فهو اسم فعل. ومه دل على معنى كف ولم يقبل علامة كف، فهو اسم فعل امر بمعنى كف. هيهات شو معناها؟ باعدة. هل يقبل مع علامات الفعل الماضي؟ لا يقبل علامة الفعل الماضي. اذا فهيهات كيف نعربها؟ اسم فعل ماضي. اف شو معناها؟ اتضجر، اتضجر. هل يقبل علامة اتضجر؟ تقول سوف اف، بإذن الله سأف، لا. اذا فهو اسم فعل مضارع. اعطيني الفاعل تاع اف، ضمير مستتر وجوبا تقديره انا. اعطيني الفاعل تاع صح، ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. حذاري اسم فعل امر بمعنى احذر، اين هو الفاعل؟ ضمير مستتر. هيهات، هيهات ما توعدون، اين هو الفاعل؟ ما توعدون. شفنا كيف؟ ما توعدون هو الفاعل، مع انه لم يسند اليه فعل تام مبني للمعلوم. شو قولوا له؟ اسندنا اليه فعلا تاما، اسندنا اليه شبه فعل تام مبني للمعلوم. هيهات تشبه بعودة، وبعودة فعل تام مبني للمعلوم. اذا فهيهات تعمل عملها. فهم؟ فهم هذا ان شاء الله. يلا، هو الاسم الصالح مول بالصالح، مسند اليه فعل تام مبني للمعلوم او شبهه، مقدم بالأصالة، مقدم بالأصالة. مقدم سيأتي أنه حكم من أحكام الفاعل. كلمة مقدم ترجع على الفعل وعلى الوصف، لا بد أن يتقدم. هذا سيأتي في الحكم الرابع، الحكم الرابع، حكم تأخري الثالث، لا أدري، الرابع، سيأتي في الحكم الرابع على رواية الحكم الثالث. مفهوم هذا؟ لأن الفعل لا بد أن يتقدم على الفاعل. مقدم ترجع لمن؟ على الفعل، ما ترجعش على الفاعل. إذا الرجاء توضيحها، تقول أي مقدم، أي الفعل يقدم والوصف يقدم، الفعل يقدم والوصف يقدم. مفهوم هذا؟ مقدم ترجع لمن؟ على الفعل وعلى شو؟ ايه شبه الفعل ترجع عليهم، مش يقولوا ايه وصف المصدر اسم الفعل، لازم يتقدموا. مقدم، وهذا قلت سيأتي تفصيله ان شاء الله. بالأصالة

اسم التفضيل وسيأتي تفصيله في بابه. اسم التفضيل يرفع ضميرا مستتيرا إلا في مسألة الكحل، يرفع ضميرا يرفع ضميرا منفصلا أو اسما ظاهرا، تمام؟ هذه جاية في مسألة، لكن أضيفها منيح. كملنا التعريف، لا زال عندكم تاهينا التعريف. كلمة بالأصالة بإذن الله خرجتكم بالأصالة، ألي من ترجع بهذا الشرح تاع؟ ألا وش ترجع؟ على مقدم برك ولا لا؟ لا أنا شوف أنا أقول لك بلي ترجع على مقدم ولا ترجع على الكولونيل، ترجع عليهم لا، ترجع على المقدم وترجع على اي والله ترجع حتى على المسند اليه. بالعاني انا حبيت نقول لكم باللي هذا بالعاني اخرتها بالاصاله، قلت لكم غيروا التعريف باش تعود كلمه بالاصاله تقول تعود على مقدم وتشرح، فخرج بذلك الخبر المقدم وتعود على المسند اليه. عجيب حتى هذه ما طلقتهاش. نعم مسند اليه اصاله، لماذا؟ الله باش تشوف لما نقول لك انا جاء زيد وعمر، نعرف جاء فعل ماض زيد فاعل وعمر فاعل، نعرف فاعلا. علاش؟ لانه عمر اسندنا اليه، اسم اسندنا اليه فعلا تاما مبنيا للمعلوم مقدم بالاصال. لا لا صح، لا لا او مقدم بالاصاله صح، ماهوش مسند اليه بالاصاله. اسندنا الفعل بالاصاله لمن؟ لزيد، إنما ذلك أسندناه إليه تابعا فهو من التوابع. تقول إذا أصالة تعود على المسند إليه ليخرج التوابع فلا تعرب فاعلا. عجيب ما تركوا احتوى، فهم تقول أصالة كما عادت على مقدم فخرجت فخرج الخبر، كذلك تعود على المسند إليه فيخرج التوابع فلا تعرب، وإن كانت هي فاعل في المعنى توابع لا تعرب فاعلا. زيد تعود أيضا على قولنا فعل تام، تعود على قولنا فعل تام. علاش؟ لأن الفعل التام له صيغة أصلية وله صيغة فرعية. فعل التام مش هكذا، له صيغة أصلية وله صيغة فرعية. الصيغة الأصلية هي البناء للمعلوم، ذهب أو ضرب، هذه صيغة أصلية. ما من إنسان تدرس معه الصرف ما يجيبلكش كاع الصيغة المبنية المجهول. أعطيني الأوزان تاع الفعل شحال؟ أوزان فعل ستة. لا لا لا، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، يفعل. لا لا جيب، هل قلتم فعيلة؟ كاش قاع في الصرف ما كذا تجيب الأوزان تاع الفعل ما تجيبش قاع شو اسمه المبني المجهول، ما تشيرش قاع إليه. الأصل شو هو؟ بناء المعلوم صح. إذا مش يخرج بقولنا أصالة أي فعل تام أصالة، يعني فعل أصالة له الصيغة أصلية تام، يخرج قال لك يخرج شو اسمه مبني المجهول. ولكننا ذكرنا، أنا ذكرت فعل مبني المعلوم من الأول، أولا لعدم وضوح العبارة ماشي أي واحد يفهمها، وثانيا حتى كلمة أصلي الصيغة اللي جابها مثلا ابن هشام يقولك أصلي الصيغة هو المحل، وتكون مقبل قال أصلي المحل، هو يقول هكذا مسند إليه فعل تام مبني المعلوم فعل تام أصلي الصيغة والمحل. أصلي الصيغة بمعنى يخرج فعل المبني المجهول، والمحل يخرج الخبر. أنا وجدت باللي نعمة وبئسة، نعمة وبئسة فعل ليس على صيغته الأصلية. لا لا فعل ليس على صيغته، بئس ليس على صيغته الأصلية، فهل هذا لا يرفع فاعلا؟ نعم يرفع فاعلا ما يرفعش. نعم الرجل، كيف تعرف الرجل فاعل؟ فربما إنسان لم يفهم هذا فاعترضوا على ابن هشام قالوا لا، قالوا أصلي الصيغة قد يخرجون نعم وبئس من هذا، فالأفضل أن صرحوا باش

احيانا تكون كثيره احيانا تكون شاذه. لا لا، وما كنا نعلق على كلمة زيادة واجبة، لا نعلقنا عليها كثير بزاف. بس تبعت وكيفش زايدة واجبة، زايدة واجبة. مرتك زيدت ووليدك واجب تخليه، ما عادي يعني. زاد عندك ابن زاد، ها زاد زاد وتخليه واجب تحافظ عليه، واجب تربيته في اشي زادت حاجة زادت فيها. ربي سبحانه زادنا اشياء في الدين، كل دائما كان يزيد لهم واجبة. فاولا لا كانوا يصلوا ركعتين بعدين قال لهم لا لا صلوا ربعه، زاد ولا ما زادش؟ واجبه. جاب ناس زايده عملوا شغل زايده كرفصها هكذا زياده، لا يعني انك تستغني عنها دائما. زايده اخترت الايمان، زيت الايمان، زيت الايمان واجبه، تلاحظ اخرى تكون مستحبه. عجيبه الانسان يفهم. قد جاب ناس يستنكروا، ما تقولوش على حرف جر في القران انه زايد، علاش ما نقول زايد؟ اش ما نقول زائد؟ حكم زائد معليش، حكم فقهي زائد، بلاغه زائده، فصاحه زائده هنا معليش. حرف ما يحبوش الحروف هاد الناس، صح. الزياده احيانا تكون واجبه، بمعنى انه اذا شفت ما تدخلوش عندك الحق تدخلو، صح. اذا دخلتو ما تديش، مفهوم؟ تعرفها ولا لا؟ نافله، نافله يجوز تصلي زائدة، نافلة ماشي زائدة، هي نافلة شيء زائد، النفل، ها النفل زائد شيء زائد. كبرت لا أكبر هذا مش يجوز تهضر تأكل، يجوز لك. عطينا الحرمة تاع الصلاة الأصلية، فهم يعني تاع ماشي واجبة عليك ابتداء، لكن إذا شرعت خلاص لازم تعطينا أحكامها الخاصة. فذلك قالوا له اسمع أنت يا أخي تحب تزيد حرف هنا يجوز لك تزيد حرف، صحيح. لكن زدته ما يجوز لكش تتكلم بلا به. وهذا الوجوب زيادة الحرف وجوبا تكون في صيغة التعجب على وزن أفعل به. على وزن أفعل به، أسمع بهم وأبصر، أبصر به وأبصر، أبصر بهم وأسمع، أسمع به وأبصر. هذا أعظم به، أعظم بزيد. خير جيبوا شو اسمه، اسم ظاهر، أعظم بزيد على مذهبه، وإلا كان ليعربوا أعظم فعل الأمر بزيد جامزهم تعلق بأعظم وفاعل مستتر وجمل تخبره أنت مكسر جارس أعظم فعل الأمر، لكن لسه أنت الذي ستعظم. أعظم بزيد مشي به. هنا قالوا العلماء صيغة التعجب على نتنا ما أعظم، ما أعظم زيدا وأعظم بزيد كما تحب تتعجب. مثلا هذه تتعجب بأعظم بزيد تعرب أعظم فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة من انظرها وروده على صورة الأمر. احنا قد نظن بأن الفاعل له مستتر وجوبا تقدروا أنت أخذ أعظم، لا لا كلام شيء هذا تقدير الكلام عظم زيد سوى الأصل صيغة تعجب عظم زيد فيبقى دائما هو الفعل أعظم بزيد. الباء حرف جر زائد وجوبا، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة من عنده ولا اشتغال محل حرف حرف الجر زائد في أي شيء، والجر مجرور باش تعلقه خطأ. حرف جر زائد لا يتعلق، كنت تقول تعلق معناتها انت ماهوش زائد، كيش تعلق على حاجة بعده تروح. وعيد فمن الاعراب الصيغ اعظم بزيد، اعظم بزيد كيف نعرف زيد؟ فاعل مجرور لفظا مرفوع حكما، فاعل مجرور لفظا مرفوع حكما، سهلة لا لا؟ هل هذا أضفناه أو أضفنا المصدر أو اسم الفاعل إليه؟ لا، لكن دخل عليه حرف جر زائد. زيادة هنا وجوبا خطرات تكون غالبا في نحو كفى